كان به برص فبرئ، فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه مسلم. فهنيئا لمن أدرك والديه وأحسن إليهما غاية الإحسان، فذاك سبب لنيل الغفران ودخول الجنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. عباد الله، من أدرك والديه أو أحدهما فليبادر إلى برهما والإحسان إليهما، وخصوصا حال كبرهما وحاجتهما إليك، فإنهما قد بذلا لك الغالي والنفيس لتسعد في دنياك. كانت سعادتهما حين يرون ابتسامتك، فلا تبخل على نفسك وعليهما بالإحسان بأنواعه وإدخال السرور عليهما، فيا سعادة من رضي عنه والداه بعد رضا ربه ومولاه. وخصوصا يا عبد الله أمك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لقد بين الله تعالى في كتابه جملة من أنواع البر بالوالدين وصوره، فإنه تعالى بعد أن أمر بعبادته وتوحيده أردف ذلك بالوصية بالإحسان إلى الوالدين، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر تعالى بلوغهما الكبر عند الولد، وهو إشارة إلى حاجتهما إليه بعد أن قد أديا ما عليهما من التربية والإحسان، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فأمر بلين الكلام وطيب المقال، وأشار إلى أدنى مراتب الأذى وهي كلمة أف، تنبيها على ما سواه من أنواع الأذى باليد واللسان. ثم نهى عما هو أعظم من ذلك فقال: ولا تنهرهما، أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما، لا تتكلم معهما إلا بأدب واحترام، ولا تقل لهما إلا ما يدخل عليهما الفرح والسرور، وجنبهما كل ما يؤذيهما ويدخل الحزن على قلوبهما من مشاكلك أو مشاكل إخوانك، لا تريهما إلا الابتسامة ولا يسمعان إلا الكلمة الطيبة، اجلس معهما وآنسهما، لا تقدم مجالس أصحابك على مجالستهما، فهذا كله مما يقربك إلى ربك زلفا ويرفعك في الجنة نزلا. وبعد ذلك، من أبر والديه يضره أبناؤه كما بررت بوالديك. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لرجل: أتفرق النار، أي أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. فقال رضي الله تعالى عنه: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ثم قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر. عن عروة قال في الآية: لا تمتنع من شيء أحباه. ثم بين أن من أعظم حقوقهما وصور الإحسان إليهما الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة في حياتهما وبعد وفاتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصور بر الوالدين كثيرة متعددة، وجامعه إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. أبصر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلين فقال لأحدهما: من هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. عباد الله، اعلموا أن حق الوالدين عظيم، فمهما أديت لهما من الحقوق والإحسان فلن تبلغ جزاء ما قدما لك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ فقال رضي الله عنه: لا، ولو بزفرة واحدة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.